أظن واضح الآن. طيب إذا لبعت وخلاله رمى صيدا فأصابه قتله ثم رماه آخر فمات فالقادم هو الأول فيباع الصيد بذلك والثاني جان عليه فيكون ما خرق السجن. هذا قول البعض والأكثر وخرجه طائفة من على الخلاف في ماء ونحو في ماء ونحو فيها عندنا وكذا دوران يهديكم الله سبحانه. لا ما هي مستقبل هو قاس على الأولى. لكن الصواب الأول أنه للرامي الأول الصواب أنه للرامي الأول وأنه إذا نقص برمي الثاني فإنه يضمن النقص كما لو خرق جلده وكان جلده مما يعتد به عادة مثل جلد الظبي مثلا. أما إذا كان جلده لا يتم به عادة كجلد الطيب فلا ضمان. لا ضمان على الثاني. لكن لو أفسد اللحم، لو أفسد الثاني اللحم بتمزيقه لكثرة الإصابات فعليه ضمان النقص للرامي الأول. نعم. ومن فروع الحكم الثاني مسائل، منها إذا قدم إليه طعاما مسموما عالما به فأكله وهو لا يعلم بالحال فالقادم هو المقدم. ما في تأكله؟ طعاما مسموما عالما به. يعني نعم عندك فاكلة الحق فله وهو لا يعلم بالحال القادم هو المقدم وعليه يتوقف فيه. لا أودي كيف أودي ما يسمع قصاص دي ها؟ اي ورش شادتان هذا شدود معنى. نعم هل ما تصحح لي ها كيف نعم. ومنها لو قتل الحاكم وقدم او اقاطه بشهاده ثم اقر الحدود انه تعمد الكذب فالضمان هو القول عليه دون الحاكم. ونقل مثل قتل العلم عن احمد اذا رجم الحاكم ابو النضر الضاد ومش عندك الضاد عندنا ابو النقر هامش هامش الحاشي بالهامش ولا بالحاشي الحاشي أنا عندي ونقل أبو النضر على أجل الأسفل يسمى حاشي واللي على جوانب يسمى هوامش. نعم حطوها نسخة إذا شئتم اختلاف باسم الرجل ما يعرف اسم الرجل يجلو عرف باسم من هو. ونقل أبو النضر إذا رجم الحاكم بشهادة أربعة فتبين أن المظلوم مذموم فالضمان على الحاكم وهو مشكل لأنه قد تبين كذبهم بالعيان فهو كإقرارهم بتهم للكذب بالعيان بالكسر وهو مشكل لأنه قد تبين كذبهم بالعيان فهو كإقرارهم بتهم للكذب وقد يفرق بأن المذموم لا يخفى أمره غالبا. عندكم أمره ولا حاله؟ أمره يعني يصلح حاله. نعم. وقد يفرق بأن المذموم لا يخفى أمره غالبا فالإقدام على رجله لا يخلو من التدبير وبأن الشهود قد يشتبه عليه فلا يتحقق تعمده من الكذب وأما إن تبين للكذب. عندي للكذب المعنى واحد نحن. وأما إن تبين أن الشهود كفر أو كفار وقلنا يقبل الحكم وكان أو كفار من عندك النص بالرغم نعم إيه أن الشهود أن فقد آمن الشهود فانتقد الحكم وهو كل الحكم الذي يقبل الشهود وكان حق لآدم أو ضمان على المحكوم له وإن كان جاء تعالى فله حدثا يحداهما أن يستند الحاكم في قبول الشهاد أحدها ثلاث توجيه كيف سمتنا أحدها وبه ثلاث أمور، أحدها الضمان على المزكين، قاله أبو الخطاب وصححه صاحب الكتاب والتنظيم لأنه ألجأ الحاكم به. بناء جهن السنة اللي قلتها هي نسخة كتابتين راد عندك شذور وصححه صاحب الكتاب والتغريب لأنه من جو الحاكم إلى الثور والحاكم فعل ما وجب عليه والشهود لا يعترفون بمثلان شهادة فيتعين انتحار الضمان على المزكين فتعين لعندنا فتعين تصور شهادته الإفراد والجمع. لا تختص المحكوم به ولو ولا بالمحكوم. وليس المستوفى من الشهادة فلا يترتب عليها ضمان الإنسان بعد أن ينتهى عنها وقت.

ولم نرجع عن شهادته إلى الآن نشهد. طيب بقي واحد من المزكي، لأن حكم الحاكم ترتب على تزكية المزكي، لولا تزكية المزكي ما حكم الحاكم، لولا تزكية المزكي ما حكم الحاكم. إذن فالذين تركز عليهم الحكم وبني عليهم الحكم هم المزكون. ولهذا نقول القول الراجح في هذه المسألة أن الضمان على من؟ على المزكين، الضمان على المزكين. نعم. 286 ويحل يقرر على إثبات مال الغيب وفي الضمان والباب، أحدهما أنه على المكتب وحده، لكن للمستحق مطالبة المسلم. عندك ولكن عندك واو مش بعد لكن إذن شاذة لكن ما أحسن المعنى. نعم ما هو المنتج وحده، لكن المستحق مطالبة المسلم ويرجع به على المسلم لأنه معذور بذلك الفعل، فلم يسمى الضمان بخلاف المسلم بخلاف المسلم على مكره بخلاف المكره على القتل فإنه غير معذور، فلهذا شارفه الضمان. وبهذا سلم القاضي في كتاب الأمن المعروف والنهي عن المنكر وابن عقيل في عمل الأدلة، والثاني عليه الضمان تسدية فرح به بالتحقيق وذكره القاضي في بعض التعابير احتمالا وعلل بإجراءه ما في الإثم، وهذا تصريح بأن الإجراء لا يبيح إسلاك مال الغير لا يبيح إسلاك مال الغير، وكان فرض الكلام في وديعة وحكى احتمالا آخر أن الضمان على المسجد وحده، أما لو اضطر إلى طعام غير فأكله، وهذا ضعيف جدا، لأن المضطر لم يلجئ إلى الإسلام من يحال الضمان عليه، ولو أكرهه ولو أطيع على تسليم الوديعة إلى غير المالك. فقال القاضي لا ضمان. هذه المسألة عرفتموها، إذا أكره على إتلاف مال الغير فأتلفه، فمن الضمان عليه؟ نعم، فيه وجهان وفيه ثلاث تقوى. قيل إن الضمان على المكره، ضمان على المكره دون المكره، وإن ضمن المكره الذي هو المتلف رجع بالضمان على من أكرهه. وأما في القتل فإذا أكره على قتل شخص فالضمان عليهما جميعا، أي على المكره والمكره. والفرق بينهما أن حرمة النفس أعظم من حرمة المال، فإذا أكره على قتل شخص فإنه لا يجوز له أن يتلفه لإبقاء نفسه، يعني لو قال قائل اقتل هذا الرجل أو قتل فلا يجوز أن يقتله، لأنه سوف يتلف نفسه لإبقاء نفسه. أما المال فإن حرمته أهون، فلهذا كان الضمان على المكره. والحقيقة أن الإكراه على نوعين، تارة يكون المكره كالآلة بيد المكره بأن يأخذه ويضرب به شخصا فيموت، فالضمان هنا على من؟ المكره، لأن المكره صار بيده كالآلة. أو يأخذ شخص مثلا ويلقيه على مال الغير فينكسر، فلا شك أن الضمان هنا على المكره لأن الثاني صار كالآلة. وأما مع الاختيار فإن الأقرب أن يكون الضمان على المكره، لأن المكره مستبد والمكره مباشر، والقاعده انه اذا اجتمع المباشر والمتسبب وامكن احاله الضمان على المباشر فالضمان على المباشر، لانه يعني اشد في جرأته على هذا العدوان. والمؤلف ذكر الفرق بين المكره على القتل والمكره على إتلاف المال وذكر خلاف في هذا. نعم. طيب. إيه معلوم قياس على المضطر إلى طعام الغير في شكل الغير، لأن المضطر ما في أحد الجأة إلى أكل مال الغير، إنما أدعته الضرورة. وأما المكره ففيه من ألجأه على إتلاف مال الغير، هذا الفرق بينهم. ولؤذي على تسليم وديعة إلى غير المالك، فقال القاضي لا ضمان لأنه ليس بإسلام، وكذا ذكره في بعض تعاليته وصرح به في المجرد. كيف؟ ولؤذي على تسليم وديعة إلى غير المالك، فقال القاضي لا ضمان لأنه ليس بإسلام، كذا ذكره في بعض تعاليته. عندك؟ كان ذكره. نعم. ها؟ أيوة أن؟ طيب إذا صح حرف الأولى. نعم. فلا ذكره في بعض تعاليته وصرح به في مجرده. كيف؟ لا في بعض. اشطب عليها. وصرح به في مجرده كيف؟ لا الهداية. هداية. ها؟ نعم. علقها. الهداية. نعم. أبو بركات من؟ المجد بن تيمية. جد شيخ الإسلام. أما الهداية فهي لأبي الخطاب الحلوذاني، وهو من متقدم الأصحاب. وأظن عندنا نصفة منها خطية مكتوبة عام 800، وإذا رأيت الخط تقول كأنما خط في هذا الأسبوع. نعم، وهو مقصود بالحبر، حتى أن بعض الكلمات لم تنقص، ما فيها نقص بناء على العادة القديمة، لأن الكتابة لا تنقص. إيه نعم مفهوم، لكن المعادلة مطبعة ربيئة من البيت. نعم، المطبوعة ترى الهداية من الشرح، الشرح مطبوع. نعم. بها واللي عندك لها وجه، يعني ابتداء به بدفعها الى غير صاحب، يعني يعود على الدفع، لكن الاحسن بها يعني بالوديعة. لانه ابتداء بها ضرر والمعروف ان من ابتداء ضرر باثبات شيء فعليه الضمان. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقه او نسك. فهذا المسلم اذا حلق راسه ليبتدي الاذى كالقمل كما في حديث ابن عجرة فان عليه الفديه مع انه حق لله. فكذلك اذا كان حقا للغير من باب اولى. فلو ان شخصا اكره اخر